شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا تنفست مسرورا ومكتئبا إلا وأنت صهيلي بين أنفاسي ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا أكد من فرط الجمال فرط الجمال أزوب أكد من فرط الجمال فرط الجمال أزوب هل يا حبيب في رضاك في رضاك نصيب هل يا حبيب في رضاك في رضاك نصيب جعلت قلبي يهفو دوما يهفو دوما للقاء جعلت قلبي يهفو دوما يهفو دوما للقاء وإذا ذكرت يا حبيبي يا حبيبي أطيب فإذا ذكرت يا حبيبي يا حبيبي أطيب بمجرد الأذكار قلبي هائم بمجرد الأذكار قلبي هائم هل فؤاد عنك قط عنك قط يغيب هل فؤاد عنك قط عنك قط يغيب إني الأسير أبي حبي فيه إني الأسير أبي حبي فيه شرع الهوى في شرع الهوى كيف وصالي يأتي يسوقه المطلوب من لم أكابر لن أفوز بحبه والقلب لا ينعم وفيه سكوبه بحبه والحب يأتي يسوقه والحب يأتي لم أكابد لن أفوز بحبه من لم أكابد لن أفوز بحبه والقلب لا ينعم وفيه سكوب والقلب لا ينعم وفيه حق عشقي نعم للنبي أفبحق عشقي نعم للنبي فبحق عشقي ضعيف القوم والمغلوب فبحق عشق للنبي وآله ارحم ضعيف القوم والمغلوب أصرف بحب كان عمرنا فيه باب لها في طهر ولا يسع عيوب. آه لولاك ما زقت الجمال. آه لولاك ما زقت الجمال. آلي لحظة الأمين وللقلوب طبيب. آه يا ربي يا ربي نعم ذكر الله يطربني ويسعدني ويحيي. نعم ذكر الله يطربني ويسعدني ويحييني. صدري بالحب ونور الحق يهديني ويملأ صدري بالحب ونور الحق يهديني. نعم رسول الله نعم رسول رسول الله مشتاق وشوق إليك يرضيني. رسول الله مشتاق وشوق إليك يرضيني وقلبي إليك ملهوف ومشغوف. قلبي إليك ملهوف ومشغوف فواسيني. رسول الله يا أملي هل تقبل هل تقبل تداويني. Thank you. يجعلها في طهر ولا يسع عيوبه. عمرنا في جباض بقية فجعلها في طهر وليس عيوب. حبيبي لولاك ما ذقت الجمال للحظة للحظة. لا ولا حتى تهيم قلوب لا ولا حتى تهيم قلوب لا ولا حتى تهيم قلوب نعم حب النبي شرابنا وطعامنا مفازة فالقرب منكم لبيت نبينا لزنا بكم يا آل بيت نبينا فدياركم منها يفي حطيب دياركم منها يفي شرابنا وطعامنا حب النبي شرابنا وطعامنا فهو الأمين وللقلوب طبيب فهو الأمين وللقلوب طبيب فدياركم منها يفيح الطيب لزنا بكم يا آل بيت نبينا فدياركم منها يفيح الطيب فالقرب منكم أروح مطلب أو مفازة فالقرب منكم يا آل بيت النبي فالقرب منكم مطلب ومفازة وأراني من فرط الجمال أذوب الجمال للحظة النوم تهيم القلوب حب النبي شرابنا وطعامنا حب النبي شرابنا وطعامنا فهو الأمين فهو الأمين وللقلوب طبيب لزنا بكم يا آل بيت سيدنا النبي نهاية في حطيب فالقرب من القرب من مطلب ومفازة القرب منك القرب منك مطلب ومفازة القرب منك أمارة بشر الأمارة يا عمي يا بيوم مدد عمي يا مرغني يا مدد سر الختام المدد بحر العلوم المد سيد جلال الدين مد عين يا مد سلطان الصعيد يا فرغ سيدي أبا حسين المدد سيدي عالي الفيل المدد سيدنا المتولي يا مدد يا سيدنا الطوّار عشان مات عمي يا شاذولي ماتت سيدي أذى الحجاج الماد يا مادت مادت مادت أبو عبد السلام الماد عم الشيخ علي مدد سيدنا أذى الحجاج الماد شيخ موسى يا أبو علي المدد نعم حب النبي طعامنا وشرابنا فهو الأمين فهو الأمين وللقلوب طبيب نعم لزنا بكم يا آل بيت نبينا لزنا بكم يا آل البيت يا آل بيت محمد فدياركم منها يفيح الطيب نعم فالقرب منكم مطلب ومفازة فالقرب مطلب ومفازة حبيبي لولاك ما ذقت الجمال للحظة جمال آه للحظتنا حتى تهيم قلوب لولاك ما زقت الجمال للحظة لا ولا حتى تهيم قلوب أحب النبي أشربنا وطعامنا أحب النبي أشربنا وطعامنا فهو الأمين سيدنا النبي سيدنا النبي فهو الأمين هو للقلوب فهو الأمين هو للقلوب حب النبي شراب فهو الأمين وللقلوب طبيب نعم لدنا بكم يا آل بيت محمد فدياركم منها يفيح الطيب شرابنا وطعامنا حب النبي شرابنا وطعامنا فهو الأمين وللقلوب طبيب فهو الأمين وللقلوب طبيب أهل النبي Thank you.